إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين يا رب. الحقيقة أنا عايز أستهل هذا اللقاء المبارك في يعني مجموعة من النصائح التي أرسلها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعيد بن المسيب. الحقيقة يعني أنا لما قرأت الرسالة يعني شعرت وكأن يجب أن أبلغ هذه الرسالة إلى كل مسلم، ما استطعت يعني. فأنا هبدأ الحديث النهاردة إن شاء الله بهذه الرسالة الجميلة الرائعة الجامعة، التي هي ممن تعلموا على يد المعلم الأكبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وانت لما هتسمع الرسالة هتعرف ان هي دي تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، وان هو ده العلم اللي هم خلاصة العلم وخلاصة السنوات التي قضوها مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ده الرحيق اللي ارادوا به ان هم كما رفع الله سبحانه وتعالى به قدرهم، أرادهم أيضا أن يرفعوا به قدر من يسمع هذا الكلام الرائع البليغ. أخرج البيهقي، اللي معاه قلم وورقة ويكتب ياريت يكتب علشان يقول ما استطاع، يعني يكتب وبعدين يقول للناس أو يطبعها يوزعها يقولها للناس ينزلها على موبايله وينزلها على النت زي ما هو عايز يعني. أخرج البيهقي في شعب الإيمان، مهم أوي إنك تكتب المقدمة دي لأن ده هو الدليل والتعريف الصحيح على الرواية، الدليل والتعريف الصحيح على الرواية عشان اللي بيقرأ يبقى يعرف مين اللي قايل وقايله عن إيه وإيه سنده وموجود فين. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب أنه قال: كتب إلي بعض أخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو بتكتبوا ورايا أنا يعني همشي ببطء شديد جدا عشان تقدروا تكتبوا إن شاء الله. كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك. ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك. يعني احمل دايما أمر المسلم على أحسن ما يمكن، مدام مفيش قرينة تغلبك على أن تغير هذا الحسن إلى ما هو دون ذلك. ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك. ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. ومن كتم سره كانت الخيارة في يده. وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه. وعليك بإخوان الصدق، وعليك بإخوان الصدق، فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. ولا تهاون بالحلف، ولا تهاون، أي لا تتهاون بالحلف أو بالحق. هي في رواية بالحلف وفي رواية أخرى بالحق، يعني هم الاثنين مش مجموعين، فأنا جمعتهم لك الاثنين. يعني في رواية ولا تهاون بالحلف، وفي رواية أخرى ولا تهاون بالحق، فأنا جمعتهم لك الاثنين. ولا تهاون بالحلف أو بالحق فيهينك الله تعالى، ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهيه. وعليك بالصدق وإن قتلك، وعليك بالصدق وإن قتلك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله تعالى، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه كانت الرسالة التي ذكرها سعيد بن المسيب وأخرجها البيهقي في شعب الإيمان عن إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا أن ينصحوه ويكتبوا إليه فكتبوا إليه بمثل هذا. هذا ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا عن سعيد بن المسيب، قاله له، أرسله له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك البيهقي في كتابه شعب الإيمان. الحقيقة أن كل نصيحة من هذه النصائح يعني تستحق أن يفرض لها كتابا، لأن فيها الجامع الكلم. يعني حينما تنظر لهذا تستشف أن من قال هذا تعلم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هي دي خلاصة ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالم. يعني هنحاول كده إن شاء الله وإحنا في الدرس بتاعنا إن إحنا ناخد منها بعض المقتطفات ونتناقش فيها إن شاء الله، يمكن في نهاية الدرس ونحاول نفهم معاني هذه النصائح، وإيه اللي ممكن نستفيد منها ونعلق عليه يعني نتحاور فيه، ربما نقدر نفهم يعني. جميل والله، جزاكم الله خيرا أنه كتبتوه، وده مهم جدا جدا. يعني كل ما نستطيع أن يوزع هذا أو ينشره أو يحطه على الموبايل بتاعه أو إلى آخره كان له خيرا إن شاء الله. يعني من أفضل النصائح ومن أجمل النصائح التي تناسب الأمة النهاردة في هذه المواقف العصيبة التي تعيشها في أمة الإسلام في كل مكان. يعني وأنا أجدها مرتبة ترتيبا الحقيقة، ترتيب سحري يعني وكأن ما يمكن يسأل عنه أجيب عليه بما بعده. مها بتقول هل من عنوان؟ لا، ليس له عنوان أكثر من هذا، له هو حديث أورده عن سعيد بن المسيب، أورده البيهقي في كتاب شعب الإيمان. يعني إذا أردت أن تبحث عن الأصل بتاعه يبقى في كتب البيهقي كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي عن سعيد بن المسيب. إن شاء الله في أثناء الدرس إن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل وناخد ما يناسب الدرس بتاعنا. احنا كنا قد وصلنا في سورة القصص الى قول الحق سبحانه وتعالى، احنا انتهينا فين؟ انتهينا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كنا انهينا هذه الآية تماما وعلقنا عليها وتناقشنا فيها، ثم بعد ذلك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بما تنصحنا في هذا القول المقصود تبليغ عموم الرسول؟ في الحقيقة أنا أنصحكم بكل هذا، يعني أنصحكم أولا أنصح نفسي قبل أن أنصحكم، يعني جعلنا الله من الذين لا يقولون ما لا يفعلون، يعني طبعا أنصحكم بفهم وأنصح نفسي وأنصحكم أن بفهم هذه النصائح ثم بتطبيق هذه النصائح ما استطعنا، ثم بتبليغ هذه النصائح ما استطعنا، ثم بمتابعة هذه النصائح ما استطعنا، ثم والمهم جدا جدا واللي احنا دائما بنقع فيه ونغلط فيه عدم نسيان هذه النصائح ما حيينا. يعني يا ريت انا شخصيا يعني طبعت منها كمية و يعني سأعلق في منزلي نسخة منها على الحائط كي لا أنساها أبدا، كي أذكر نفسي وأهلي بها إن شاء الله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال. انتوا عايزين تتكلموا في الحديث طيب فضل يعني نعم في امور جميعا نعم يا رب. يعني في اشياء من مباشر وصريح القرآن، وفيها اشياء من مباشر وصريح السنة، وفي اشياء يعني من الفهم العميق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اشياء من الممارسة الفعلية والدرس العملي اللي ممكن يستفيده الانسان من خلال تجاربه في فترة حياته، وفيه ايضا مراعاة لكل انواع البشر وكل احوال البشر على اختلاف انواعه. يعني في مراعاة شديدة جدا، يعني لا يكاد يخرج عن هذه النصائح اي انسان، فقير كان ام غني، مسؤول او غير مسؤول، قوي او ضعيف، حديث الاسلام او يعني بلغ المبلغ في الاسلام، مأمور بالدعوة او ممن يدعون اليه. يعني كل انواع البشر المسلمين مأمورون بمثل هذا، يستوون في ذلك وتتكافأ يعني تكليفاتهم بهذا، كقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. وده من يعني من سر من اسرار جمال هذا الحديث وهذه النصائح، وفيه جمع عظيم جدا للميزان والضابط بين الشفقة والرحمة والعدل والقوة والنصرة والكرامة والعزة. يعني المعاني اللي يختلط على الكثيرين الجمع بينها، يعني في ناس إذا أخذت بالعفو نسيت موضوع العزة والكرامة، وفي بعضهم إذا تحلى بالصبر تهاون. فالميزان والضابط موجود الحقيقة في هذه النصائح واحنا دائما نتكلم عن هذا الميزان وهذا الضابط دائما ما نتكلم عن هذا لكي لا يطغى خلق على خلق آخر بفهم مغلوط يصور فيه بأن المأمور به الإنسان يختلف عن نقيضه. يعني لما يقول الحق سبحانه وتعالى مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هو الأمر بالعدل ولا الإحسان؟ يعني لما ربنا يأمر بالعدل والإحسان يبقى هو أمر بالعدل ولا الإحسان؟ يعني لو أنا أمامي أن أعدل وأمامي أن أحسن أبدأ بأيهما؟ يعني ده سؤال مهم جدا، وده من الموازين العظيمة جدا في هذا الدين العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. والفهم فيه والضابط فيه أن الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الآية فيها تعريف بالحق سبحانه وتعالى، أن إذا أردت أن تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه يأمر بالعدل والإحسان في خلق الله، هو يأمر بالعدل والإحسان، وفي خلق السماوات والأرض هو يأمر بالعدل والإحسان، وهو عز وجل آمر بالعدل والإحسان وأقام السماوات والأرض على العدل والإحسان. ولذلك إذا أمرك بالعدل والإحسان فهو أمر بالاثنين معا. يعني إيه؟ يعني أمرك حين تعدل أن تكون محسنا، وأمر إذا تكون محسنا أن تعدل. يعني إزاي؟ يعني هو أمرك بالاثنين مع بعض. فلو أنت يعني أخذت بالعدل ولم تكن محسنا كأنك تركت أمر من الأمرين في الوقت الواحد. يعني في إنسان يقول إيه، أنا سأسلك سبيل العدل في هذا الموقف. طيب إذا أنت سلكت سبيل العدل في هذا الموقف ولم تحسن فيه، يعني عدلت ولم تحسن، عدلت ولم تحسن، فكأنك تركت أمرا من الأمرين. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما قالش العدل فقط أو العدل حين والإحسان حين آخر، لأن الواو كما تعلم هي تفيد مطلق التشريك ولا تفيد الترتيب. يعني الواو في اللغة العربية لا تفيد الترتيب ولكن تفيد مطلق التشريك، يعني العطف فقط. يعني الاثنين مأمور بهم، لكن مين الأول ومين الأكثر أهمية ومين الأعلى مرتبة هذا لا تحدده تلك الواو العاطفة. لذلك فأنت مأمور بالعدل والإحسان في ذات نفس الوقت. يبقى أنت علشان تعدل منفذا لأمر الله سبحانه وتعالى لابد أن تتحلى بالإحسان في هذا العدل. وده يفهمك يعني إيه إن مفيش حاجة اسمها المساواة في الظلم عدل، مفيش حاجة اسمها كده، هذا من كلام البشر وليس من كلام الحق عز وجل. وكل من يقول هذا هو مخطئ تماما، لأن المساواة في الظلم ظلم، بل قمة الظلم. إنما المساواة في الإحسان هي دي العدالة، هي دي العدالة الحقيقية. يبقى أنت مأمور حين تعدل بالإحسان في هذا العدل، يعني يجب أن يقوم هذا العدل على الإحسان. يعني إذا أعطيت فأحسنت فاعدل في هذا الإحسان، هذا هو المقصود بالعدل. وإذا أحسنت فكن عادلا، يعني إذا أحسنت فكن عادلا في هذا الإحسان. يعني ما نعرفش الكلام واضح ولا لا، يعني إذا أحسنت فكن عادلا في هذا الإحسان، لك مأمور بالعدل أثناء في ذات نفس الوقت الذي تحسن فيه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، فده يشير لفرضية الإحسان على الإنسان. يبقى الإنسان مأمور بالإحسان ما استطاع، كما هو مأمور بالعدل ما استطاع. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ده أمر من الله سبحانه وتعالى، والأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحسان أو الاستحباب. يبقى الأمرين متلازمين، والأمر بالعدل والإحسان أمرين متلازمين لا ينفكان عن بعضهما البعض. وهو ده المعنى اللي أنا أو الضابط الجميل اللي أنا أردت أن أنا أبينه لك من كلام الله سبحانه وتعالى، واللي ظاهر جدا جدا في مسألة الميزان والتوازن الحقيقي اللي أنت ممكن تلمحه في هذه النصائح الجليلة التي أمر بها سعيد بن المسيب. هل أوضحت؟ لسه مش واضح. كل خلق من الأخلاق التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم له نقيض. يعني مثلا مثلا مقابل ايه؟ مقابل العفو مثلا، ايه مقابل العفو؟ اخذ الحق، اخذ الحق. إيه العقاب؟ طيب ايه مقابل مثلا التواضع؟ العزة. هل معنى ان تكون متواضعا ان يصل بك الامر الى التخاذل والتهاون والمهانة؟ لا طبعا، انما الضابط في المسألة انه التواضع ده له احوال وله احيان وله اسباب، لابد ان يعني يتحقق فيه هذا التواضع. واذا فقدت هذه الاسباب والاحوال الى الاسباب التي يجب ان يكون المسلم فيها عزيزا رافع الرأس، فحينئذ التواضع في هذه الموقف، في هذا الموقف او في هذه المواقف يصبح نوع من التخاذل والتهاون، وبالتالي لا يصلح في مثل هذا الامر. بمعنى ان انت علشان تعفو بتعفو من منطق القوة والعزة حتى لا يكون عفوك عفو يحمل من المذلة والمهانة ما حملك على هذا العفو. لذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم على بعض آيات العفو يذكر مثلا ربنا يقول سبحانه وتعالى على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. هو ده المعنى اللي أنا أردت أن أقوله، إن هو كل خلق من أخلاق الإسلام يجب أن يوضع في هذا الضابط، عشان كده ربنا سبحانه يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى. هو ده موضوع، يعني هو ده مناط العفو. امتى تعفو؟ لما يكون العفو ده اقرب للتقوى. يعني مثلا هديك مثال بسيط، في اخت قالت ولو بمثال، هديك مثال بسيط. يعني لو عندك ابن مثلا او اخ، وهذا الاخ في المدرسة او في الجامعة، ويعني هو مقيم على امر الله سبحانه وتعالى ومنضبط وملتزم، ثم عرض له صديق او زميل، هذا الصديق مثلا يأتي من المنكرات ما يجب على أثره أن يحذره كل الطلبة، كان مثلا يكون بيشرب حاجة، له سلوك معين مش مظبوط، سلوكه مع أساتذته مع زملائه، يعني يأتي شيئا منكرا يلام عليه. هنا أنت بين أمرين، يعني أنت إذا عرض عليك هذا الأمر هتنصح ابنك بإيه؟ هو ده السؤال. هل هتنصحه بأنه ينصح صديقه وانه يلتزمه ويدعوه حتى يخرجه مما هو فيه، ولا هتنصحه بانه يعتزله ويتجنبه حتى لا يؤثر هو عليه ويجذبه من حظيرة الايمان والتقوى والالتزام الى دواعي الفساد والانحراف؟ هو ده المفهوم. لا، هي ليست حيرة، هي يجب أن تقاس على الضابط الشرعي الصحيح. ما هو الضابط الشرعي الصحيح الذي يحكم مثل هذه الأمور؟ الضابط الشرعي الصحيح هو اللي بينه ربنا سبحانه وتعالى. إيه هو؟ إن هو هذا العفو والدعوة والالتزام مناطها الحقيقي إن وقع في نفسك، أو إن كان أقرب إلى ذهنك أو غلب على ظنك أن هذه طريقة من الدعوة ستصلح هذا الإنسان، ستقرب هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى، فيبقى الأولى في هذه الحالة أن أنت تدعوه ولا تتركه فريسة للشيطان. أما إذا غلب على الظن أن هذا الإنسان لن ينتفع بمثل هذا الكلام، وأنه لن يرتدع بمثل هذا، وسيزداد سوءا بهذا النصح. فالأولى أن أنت تبتعد عنه حرصا على نفسك، وهنا يبقى يعني درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، لأنهم إيه أصبح في المفسدة أعلى من المصلحة الراجحة. وده طيب أعرف إزاي بقى، يعني إيه اللي يخليني أحكم هذا الحكم؟ اللي يخليني أحكم هذا الحكم عناصر كتير، منها قوة إيمان الشخص الداعي، قوة إيمان هذا الشخص، ومنها قوة فساد الشخص المدعو، ومنها الوسط المحيط، هل الوسط ده يساعد على الهدى أم الوسط يساعد على غير ذلك. العوامل الثلاثة دول هم اللي بيتحكموا في المسألة دي. بمعنى إذا كان الوسط يساعد الإنسان على الرجوع إلى الحق، وإنه سيجد دائما كثرة عليه في الحق وكثرة عليه في الخير، ويجد الدعوة من كل باب ومن كل مكان، ويبقى تحت ضغط شديد جدا من الصالحين ومن أحوال الصلاح ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، ترداد الآيات ومن حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ومن القدوة المباشرة التي يعني يتعرض لها دائما وباستمرار. فهذا الجو بالتأكيد يعين على هذا الإيمان ويعين على هذا الصلاح، وبالتالي في هذه الحالة ترك هذا الإنسان فريسة للشيطان ليس بالأمر الحكيم وليس بالأمر الصحيح. والعكس صحيح، يبقى امتى يؤثر على الإنسان الصالح بقى؟ إذا كان إيمان الإنسان الصالح ضعيف، وإنه يعد من الناس اللي هي ليست راسخة في الإيمان والعلم، وفي ناس كتير كده حقيقة، أو إنه يكون البيئة لا تساعد على ذلك، أو إنه يكون قوة الفساد والعوامل السلبية لدى المدعو أعلى من قوة الداعي، وبالتالي قد يحدث العكس، يعني يبقى الخطر موجود على الداعي في هذه الحالة. ده مثال يوضح يعني هذه هذا الميزان. وده تقريبا في كل خلق من أخلاق الإسلام، كل خلق تقريبا قائم على ذلك. يعني مثلا يعني هل من الحياء مثلا، يعني الحياء خلق يبعث على كل طيب عمل طيب وينهى عن كل قبيح، هذا هو الحياء. لكن هل تقدر تقول لي ان الحياء يمنعك مثلا من انك يعني تخرج ابنتك من مكان لا يليق ان تتواجد فيه؟ هل هذا من الحياء؟ هل من الحياء انك تترك مثلا زوجتك بلباس مثلا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وتدعي ان هذا من الحياء ومن التحضر مثلا؟ او اطلاقا يعني ليس هذا المعنى. هذا ما يظن انه من الحياء لكنه ليس من الحياء. هل من الحياء ان تترك انسانا مثلا يعبث بكلام الله سبحانه وتعالى او بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وينكر على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما له، او ينكر فهم اتفق عليه علماء الدين في ايه من الايات، ويحاول هو يجد لها يعني معنى ثاني وتفسير ثاني وتاويل ثاني، بعيد عما قاله السلف الصالح، وبعيد عما اشار به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعيد عما اشار به العلماء والصحابة الأجلاء الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وشهد بذلك في قرآنه، هل ترك مثل هؤلاء يعتبر من هل هذا من الحياء؟ اطلاقا ليس هذا من الحياء أبدا. ولو أن بعض الناس تعتبره من الحياء، هل من الحياء مثلا أن أنت تترك إنسانا تحبه يخطئ خطأ ما ثم لا تنصحه في الله لعلمك أن هذا يؤذيه، أو أن هذا قد يفسد العلاقة بينكما فتتركه وما هو فيه، ظنا منك بأن هذا من الحياء ومن حسن الخلق وأن هذا من الرفق ولي؟ اطلاقا. ففهم الحياء هنا متوقف على الضابط والميزان. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما، كان عند الله عظيما. فكأن ربنا سبحانه وتعالى يعني أي إذاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته، يعني كائنا ما كان هذا المؤذي يعني، فلا يمكن أن يسكت عنه أبدا أبدا مهما كان مهما كانت المسألة. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا وهي سورة الأحزاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. المسألة بقى مسألة وضع الحق في موضعه الصحيح، فأنه لا حياء في ذلك الحق أبدا، وبالتالي أنت كده عرفت الضابط اللي ممكن يميز لك بين الحياء الحقيقي اللي هو من الخلق الرفيع، اللي صلى الله عليه وسلم قال فيه من الإيمان أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وما كان الحياء في شيء إلا زان، وما نزع الحياء من شيء إلا شان. كل هذه الصفات الموجودة في الحياء الذي هو حياء بحق. أما ما يعتقد أنه حياء وليس من الحياء في شيء فهو ما تكلمنا عنه الآن. دي الضوابط اللي بتحكم الأخلاق ونقيد هذه الأخلاق ونقيد هذه الأخلاق. طيب هل أتمني إيه بقى لو أنا ما خدتش بالحياء ونصحت أخي في الله سبحانه وتعالى وتكلمت معه في الله سبحانه وتعالى، الخلق ده أسميه إيه؟ هل أسمي الخلق ده عدم حياء مثلا؟ إطلاقا ده الخلق ده من قمة الحياء. عارف ليه؟ يعني ما تعتقد أنه ليس من الحياء وهو على الحق قمة الحياة. عارف ليه؟ لأنه أنت هنا بتستحي من الله سبحانه وتعالى. أنت بتستحي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بتنظر فتجد الإنسان اللي أنت مستحي أن أنت تكلمه، وتجد في قلبك رب العزة عز وجل، وأنت واقف أمامه وبين يديه، فأنت بتعرض الحياة عرضين، عرض على الناس وعرض على ربنا سبحانه وتعالى. فأنت يعني بتختار أن أنت تستحي من الله سبحانه وتعالى على ما تظن أنه قد يكون خدشا لحيائك مع هذا الإنسان، وإن كان هذا الظن ظن خاطئ 100% ويشير لجهلك، ولكن أنت في النهاية بتستحي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، أن يطلع على قلبك أو على سريرتك أو على كلامك فيرى منك تخاذلا في أمره وعدم حياء منه عز وجل. يبقى احنا كده بدأنا نفهم ايه الضوابط في هذه المسألة، بدأنا نفهم ايه الضوابط في هذه المسألة. وفي احيان اخرى انت تجد ان النص فيها يعني قد يكون من الحكمة انه يتأخر شوي، يعني ضابط النص والدعوة الى الله سبحانه وتعالى مرتبط ب الوقت والحال اللي بيدعو فيه الداعي. يعني قد يكون الإنسان المدعو في ثورة مثلا، أو في غضب شديد غضب جم، أو مثلا في وقت لا يسمح له أن يتلقى الحق، أو في حال هو يعني يستكبر أن يراه أحدا يتنازل، ودي تحصل عند ناس كتير ودرع من الكبر. ففي هذه الحالة من الحكمة انك ما تنصحش في الوقت ده، انما تؤجل هذا للوقت المناسب. وان كان من الحكمة ايضا انك لا تظهر رضاك عن هذا، يبقى انت عملت الامرين بحكمة، انت اظهرت له ان انت مش راضي عن تصرفه، وفي نفس الوقت انت ما واجهتلوش الكلام المباشر لان الظرف مش مناسب. لذلك كلاما ما نقول إلا كلام، فاجلس واستمع، فإن وجدت خيرا قبلته، وإن وجدت شرا تكرهه كففنا عنك ما تكره. فما من إنسان سمع هذا الكلام إلا وقال أنصفتما ويجلس يسمع. يعني كنت أقول له إيه؟ لو أنت عندك سعادات تقعد وتسمع، أقعد، إذا عجبك الكلام خذ بي، ما عجبكش كففنا عنك ما تكره. ما ديش احسن من كده في الدنيا. كان بيقول لو انت مستعد تطلع إيه؟ طب لو انا مش مستعد بقى خلاص مش لازم دلوقتي خالص، يعني لو انت مش مستعد دلوقتي خلاص قول لي انا مش مستعد ومش جاهز ومش عايز اسمع دلوقتي، طيب يا عم مع السلامه. لكن في وقت تاني، في وقت تاني لو انت مستعد بقى. هو ده الميزان، هي دي الموازين اللي ربنا اشار، هو ده ربنا قاله والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لاحظ كده كم مره ربنا ذكر الميزان. اوعى تقول لي ما ده هو ده، يعني بعد الدروس دي كلها وبعد بعد القران وقرانا شرقناه اللي احنا اصبحنا شركاء فيه دلوقتي، ما تقوليش ده ان الميزان هنا هو الميزان هنا وده تكرار ابدا. اوعى تقول لي كده فاز على منك كده. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان في كل واحدة له معنى وله تفسير وله تأويل، وده دليل على أن الكلمة لوحدها لها عمق وبعد عظيم جدا. وأحد الوجوه دي هو ما نتكلم فيه إيه الآن. ما أعرفش هل أوضحت، أنا سألت سؤال قبل كده واترد علي بلا، هل المرة دي الأمور واضحة؟ طب في أي سؤال في الـ في الـ في الـ في, الـ في هذا الموضوع في هذا الكلام؟ وفيكم بقى. طيب ندخل بقى على البث بتاعنا ولا عايزين نتكلم في النصائح دي؟ ليس عليك الأخت الجزائرية، ليس عليك هداهم، الله سبحانه يقول ذلك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انت بتنصح وانت كل املك في مين؟ في رب العزة سبحانه وتعالى. وسؤال جميل انا يعني هقول لكم على حته صغيره كده عشان تفهموها. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحقيقه ان انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى وانت بتامل في وجه الله سبحانه وتعالى. ان اهتدى فمن الله سبحانه وتعالى مش منك. وان لم يهتدي فبتدعو الله وترجو الله له الهداية. لكن انت مش بتدعو وانت موقن انه سيهتدي اطلاقا. ليس هذا عملك. ان عليك الا البلاغ وما على رسولنا الا البلاغ المبين. ان انا الا نذير. كل الايات جت بهذا المعنى. ده لمين؟ ده لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فما بالك بنا احنا بقى؟ واضح الكلام ده؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. شوف اللي بعديها بقى دي. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. يعني ايه؟ يعني مين اللي يعرف اللي ضل واللي مهتدي؟ الله سبحانه وتعالى. يعني وانت بتدعي اصلا اوعى تعتقد ان انت مهتدي وهو ضال. الله اعلم مين المهتدي فيك. يعني قد تهدي انت النهاردة وتضل انت الصبح. يعني حتى احاديث الايمان والكفر ونزع الايمان نزع الامانه من القلوب سبحان الله احاديث مخيفه جدا يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه والثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك. فلذلك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. يعني وأنت بتدعي بالحكمة والموعظة الحسنة اجعل في قلبك دائما أنك لا تعلم من الذي سيؤول إلى الهداية ومن الذي سيؤول إلى الضلال. وده يكسبك تواضع ولين قلب وشعور عميق جدا يصل مباشرة من قلبك إلى قلب الذي تدعوه. ده من أهم أسباب نجاح الدعوة. إنه ما يوصلوش أبدا إن أنت المهتدي وإن هو الضال. عشان كده ربنا كرر الايه دي اكثر من مره. ان ربك هو انت انظر كده في كتاب الله يكرر اكثر من مره الايه دي. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى وهو اعلم بمن اتقى. تجد الايه دي بتتكرر كتير. ليه؟ علشان المعنى ده. معنى ده مهم جدا جدا. أرجو كده يكون السؤال لا يعني الإجابة على الأخت الجزائرية الجارة التي تؤذي هذا العبد. والله أنا لا أرى يعني هذه الجارة يعني أليس لها قلب يعني هذه يعني نسأل الله العافية. لكن من الحاجات المهمة جدا النصح لوحده مع هذه الإنسانة لا يصلح. لكن إيه اللي يصلح في الحالة دي؟ هذه العجوز يجب أن أنتم تساعدوها يعني يجب أن أنتم تقدموا القدوة لهذه الأخت في مساعدة هذه العجوز. انتزعوا هذه العجوز من يد هذه الجارة ولا تتركوها لها وساعدوها وأقيموا على مساعدتها حتى تكونوا أنتم القدوة والمثل الحي للإيمان. لكن النصح بدون عمل قد لا يؤثر كثيرا. لابد من في النصح أن يكون هناك قدوة. يعني هل ينفع إن أنا مثلا أدعو إنسان إلى الصلاة وأنا ما بصليش؟ ينفع كده؟ ينفع أب مثلا يضرب ابنه ويقول له انزل صلي يا ولد مثلا في كل صلاة وهو الأب نفسه ما بيصليش؟ هل ينفع؟ هل ده حاجة هل ده يجوز؟ هو يجوز، هو شرعا يجوز، لكن هل ده أمر صحيح؟ طبعا ده ليس من الدعوة في شيء، بل بالعكس ده يسبب نوع من التوتر النفسي الشديد جدا للولد الذي سيصبح داخل هذا الولد صراع شديد جدا. ماذا يفعل أبي؟ هل أبي منافق؟ إذا كان مقتنعا بالصلاة فلماذا يصلي؟ وإذا لم يكن مقتنعا فلما يدعوني إلى الصلاة؟ يعني حيرة شديدة جدا تقع في النفوس الطفل وإذا تنعكس على سلوكه بعد كده وعلى تربيته وعلى مستوى تحصيله ومستوى اتزانه النفسي، وده بيأثر فيه تأثيرا سلبيا شديدا جدا فيها بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلم. أنا توقف هنا بقى علشان إيه؟ علشان ما نبقاش خرجنا بعيد قوي يعني. إنما أرجو من السؤالين دول، سؤالين الجمال قوي دول والكلام اللي احنا اتكلمناه من الأول، يكون التفاصيل فيه واضحة للجميع وواقعية شديدة جدا، عشان ننتقل من ذلك بقى إلى الدرس بتاعنا إن شاء الله. عسى ربنا يوفقنا فيه كده إن شاء الله ونقدر نتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، وفيها ربط شديد حقيقة جدا بما قلناه وهنحاول نوضحه بإذن الله. يقول الحق سبحانه وتعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. أنا طبعا مش عارف أنقلك إزاي النقلة المباشرة من الكلام اللي كنا بنتكلمه دلوقتي للآيات الجميلة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. واحنا كنا فين؟ احنا كنا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شايف كده. هذا تتخيل المشهد بقى كده ان هم على البئر، بئر مدين، وان هاتان الفتاتان تزودان تبدعان غنمية والناس بتدفع الاغنام الى المية. فهو ده اللي خلى موسى عليه الصلاة والسلام ان هو ايه يعني يسرع في هذا السقي. وقالوا كلام كتير قوي بقى واختلفوا كتير، وقالوا ان لا ده مش منشأ اقتراحهم، لانهم لو وبعضهم قال ان هم كانوا بيسقوا غنم والاخرين بيسقوا ابل، فهو لانه لقى الغنم اقل من الابل فترحم عليهما. خلافات كبيره جدا، لكن الحقيقه انه الجمع بين كل ده ان اللي احنا هنقوله حالا دلوقتي ان شاء الله. الفاء الحقيقه هنا للمصارعه، فسقى لهما للمصارعه، دي فاء استئنافيه وهي فيها معنى السرعه. طيب ايه سر المصارعه دي بقى؟ هو يعني موسى عليه السلام رأى أنهما أحق بالأولوية في السقيا، لأن هما كانوا حتى هو لما جه عليه الصلاة والسلام لقي وجد من دونهما امرأتين تزودان، يعني وجد في بعض التفسيرات دونهم زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن هما كانوا أقرب إلى الماء من غيرهم ومع ذلك لا يسقيان. فموسى رأى أن هما يعني زي ما أنت تكون ماشي كده داخل مثلا تطلع جواز سفر مثلا ولا حاجة، وبعدين وانت لقيت في واحد واقف في الطابور، اول واحد جاي مثلا الساعه 7 الصبح واقف اول واحد، وبعدين انت فوجئت ان الناس كلها بتعمل اجراءاتها وهو واقف ما بيعملش اي حاجه. فطبعا انت هتستغرب جدا وتحاول تساله وتقول انت ما تدخلش ليه؟ فهيقول والله انا راجل ضعيف وتعبان مثلا او مريض او كده ومش قادر. فانت هتاخد لك به ايه؟ رحمه. فده هيخليك تسرع في محاولة انك تنهيله ما هو بصدده يعني. يعني هما كانوا أسبق إلى الماء من الجميع وما زال تأخرت في السقيا. حاجة تانية أنهما امرأتين يعني اللي خلى موسى، احنا دايما بنقول الحاجة لو لها أكثر من سبب وأكثر من سهم فبنقوله إيه، واحد اثنين ثلاثة أربعة كده زي ما بنعمل دايما يعني. فدي الحاجة الأولانية. الحاجة التانية أنهما امرأتين يعني، والحقيقة سرعة الإنجاز لهما، احنا بنتكلم عن السرعة، السرعة ليه؟ سرعة الإنجاز لهما لا يخفى على أحد إن هو من أبواب الخلق الرفيع. يعني أنت لما تلاقي المرأة بالذات لما تكون في مكان ومحتاجة حاجة، من الخلق الرفيع ومن الشهامة والمروءة إن أنت يعني تحاول بقدر الإمكان إن أنت ما تخليهاش تقف كتير في هذا المكان. فده كان خلق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، إنه حاول ينجز لهما العمل، وذلك ليسرع من عودتهما لبيتهما. وده الأصل الشرعي للمين؟ للمرأة. الأصل الشرعي وقرنا في بيوتكم، وإن كان قول الحق سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. كلمة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تشير إلى أن خروج المرأة مهم في بعض الأحيان للضرورة يعني. يعني انظر كده، وده معنى خافي الحقيقة يعني، وقرنا في بيوتكم ده الأصل. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. طب النهي عن التبرج مأمور في المرأة في بيتها يحق لها أن تتبرج يعني. لكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية تقول يعني وانتوا خارجين. فمعنى كده، معنى كده ولا الأمر ده، النهي ده يشير إلى أن خروج المرأة جائز شرعا من كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة، وإن كان ده فيه خفاء شوي، لكن يلمحه كل يعني كل من أنا والله عليه بالوفيرة يعني. والضرورة تقدر بقدرها يعني، إن كانت محتاجة لعمل، إن كانت محتاجة أنها تشتري حاجة لبيتها، إن كانت محتاجة أنها تتابع أمر من الأمور، تسقي كما كان الفتتان تسقيان لأبيهما الكبير. يعني الأمور دي تقدر بإيه؟ بقدرها. يعني إيه بقدرها؟ يعني خروج المرأة يبقاش الموضوع محتاج مثلا نص ساعة وهي تقدر أربع ساعات، ما يبقاش مثلا الموضوع محتاجة فينا تتكلم كلمتين تتكلم خمسين، ما يبقاش مثلا يعني الموضوع محتاج مثلا يعني جرأة وقوة وصراحة ووضوح في الكلام، ويوم هي تخضع في القول مثلا. ده كل دي من الحاجات اللي المنهي عنها. صوت المرأة يخضع لهذه المسألة أيضا. المرأة ليس بعورة، ولكن إذا استخدمته المرأة فيما هو عورة فيصبح حينئذ عورة. كذلك الخضوع بالقول كما وكيفا يجعل صوت المرأة عورة. يعني المرأة التي تخضع بالقول سواء ألانت القول بالكيف يعني صوتها طريقة صوتها، أو ألانته بالكم أكثرت من الكلام إما لا يجب الكلام فيه من اللب، فهذا يجعل الصوت عورة طبعا يعني، وهذا لا يختلف عليه اسمه. فده كان ضابط مهم قوي، مهم ان احنا ايه نفهمه مع بعض. لا طبعا الافضل البحث عن وسيلة عمل ليس فيها احتكاك بالرجال، والايات واضح قوي من الايات بتقول كده يعني اضطرار المرأتين لهذه المسألة، ورغم كده لا يفقيان تدودان يعني بيتشغل الغنم بعيد، بيطلعوا الغنم بعيد عن المية حتى لو المية خلصت من البئر، فهم بيطلعوا الغنم بعيد حتى يصدر الرعاء. واحنا قلنا يصدر ويصدر كان في فرق بينهم لغة وشرحناها المرة اللي فاتت، فالأمر واضح جدا والآيات اللي جاية هتوضح هذا بجلاء شديد جدا. احنا قلنا الأصل وشرحنا الأصل في هذه المسألة يعني قلنا ان الآية واضحة خالص في مسألة انها قرنة في بيوتكن، ده الأصل وده الأحسن للمرأة. وعلى فكرة ده مناسب جدا لطبيعة المرأة اللي هي لم تلوث فطرتها الأفكار الغلط، الأفكار التي لا تتناسب مع الدين ومع الإسلام، الأفكار الدخيلة، الأفكار التي لا تناسب حتى الفطرة السوية والفطرة السليمة. الفطرة المستقيمة السوية السليمة ترفض تماما يعني أن يكون حال المرأة في ابتذال، إنما منزل الحياة والبيت ده مملكة المرأة الحقيقية، وهو ده المكان اللي هي بتشعر فيه بحريتها الحقيقية، وبتشعر فيه بكيانها الحقيقي، وبتشعر فيه بالمدرسة اللي هي بتقدمها لمن حولها. وده أبدا بالعكس، ده يعني هذا المعنى بيجعل دور المرأة دور يعني قد يفوق الرجل بمراحل كبيرة جدا يعني. وده مش بس لأولادها، ده هي يعني بتنشئ جيل بيتعامل مع الناس. يعني هي الأم الصالحة، يعني أنا أعرف أمهات بتنشئة أبنائهن تنشئة صحيحة على علم ودين وخلق، فهمنا في تنشئة يعني أصدقاء هؤلاء الأولاد. يعني في أولاد انصلحوا بأولاد تانيين، وكان السبب في ذلك أم واحدة فقط يعني. فمسألة القرار في البيوت، كلمة تقرر قرنة دي معناها إن البيت مملكة للمرأة، إن المرأة تسعد هي نفسها تسعد بوجودها في مملكتها وبيتها. إنما في واحدة ممكن تقول لك أنا مش، لا أنا البيت مش، أنا مش سعيدة في البيت، يبقى البيت ده مش هو البيت المسلم اللي ربنا أمر بيه. يعني أنت فاهم إزاي؟ يعني المسألة يعني إحنا كنا لسه بنتكلم في الضوابط والموازين. أنا محتاج النهاردة إن أنا أقول لك إنه هتجد بعض النساء تقول لك لا البيت مش مملكتي ولا حاجة، أنا مش حاسة إن أنا مالكة في هذا البيت، وإن مش اللي أنت بتتكلم عليه ده مسألة خيالية إطلاقا. هو ده الحق اللي ربنا قال، ولكن عشان نتعرف على الأمر من كل الجوانب بقى يبقى في الضوابط الميزانية اللي ربنا قال فيها ووضع الميزان، لازم أقول إن هذا البيت لازم يتمتع بصفات البيت المسلم، وإن الرجل الذي ينفق على هذا البيت لازم يتمتع بصفات الرجل المسلم، وإن الأولاد اللي موجودين في البيت لازم يكون لهم في أمهم قدوة وأسوة، بمعنى أنها هي يعني ذات كيان في البيت ولها كرامة في البيت ولها احترام في هذا البيت، وإن ذلك كله منضبط بالأوامر اللي ربنا أمرها بها تجاه زوجها، وده بيرفع قدرها عند أولادها أكثر من هي تتخيل. يعني الست اللي بتجادل زوجها كلها اللي لو ده كله انضبط بيحصل بقى اللي أنا بقولك عليه ده، اللي هي الشعور القلب المتكامل للمرأة اللي تقدر تأدي بيه دورها على الوجه الأكمل، وتشعر فيه هي بكيانها وبسعادتها دون أن تشعر بأي غبن أو بأي ظلم أو بأي مهانة. ودي مسائل فيها تفصيل كتير جدا، وربنا سبحانه وتعالى أمر بها تفصيلا، وده يمكن إن شاء الله في سورة الأحزاب يبقى لنا فيه كلام تاني كبير يعني إن شاء الله. هو الضابط في المسألة اللي أنا مفروض أكون فهمته لكم، إن الضابط في المسألة هو ضرورة الخروج، الضرورة. بمعنى إيه؟ يعني أنا يعني مثلا أنثى رايحة تعلم القرآن في مكان تاني، طب المكان التاني ده اللي هي رايحة تعلم فيه القرآن هل في ضرورة لذلك؟ يعني هل مش موجود غيرها يعلم؟ يعني طالما هي بتتعرض لهذه الظروف هل مفيش غيرها من يعلم؟ لو ثبت ان فيه ضرورة للخروج، والضرورة تقدر بقدرها كما قلنا، يعني الضرورات تبيح المحظورات، وهنا يبقى فيه يعني مسألة تشبه الاضطرار، مسألة تشبه الاضطرار. ومع ذلك تحري السبل والطرق اللي ممكن تحفظ للمرأة حيائها وكرامتها أولى من أي عمل ثاني ما لم تكن هناك ضرورة. وعلى فكرة هقول لك على حاجة برضو مهمة جدا جدا، يمكن هي دي أهم حاجة في النقطة دي، إن لو النية خالصة لله سبحانه وتعالى، وكانت الأنثى خالصة النية لله سبحانه وتعالى، وحاولت بكل طريقة أنها ترضي ربها سبحانه وتعالى دون أهواء، فوالله الذي لا إله غيره، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لها الأمور ويحفظ لها حياءها وعشرتها. والله لو كانت وسط يعني مش عايز اقول لك يعني في اسوأ الاماكن اللي ممكن تتخيل فيها انها ممكن يصيبها منها اذى. كمان المسلمون عليهم دور مهم جدا جدا، كل المسلمون يعني انت يعني انا اذكر ان في بعض الاخوه كانوا بيعملوا مثلا اتوبيسات او ميكروباصات خاصه بالنساء، وكانوا بيساهموا في ذلك ويتولوا ذلك، وكان مشروع كبير جدا وكان مشروع مهم جدا، والحقيقه احنا تعرضنا له فتره طويله جدا، وكنا خلاص يعني قاب قوسين او ادنى ان احنا نحقق هذا المشروع على مستوى الدوله كلها ان شاء الله، ولكن احنا تعطلنا لاسباب كده. لكن ان شاء الله ما تحصلش عرض تاني. انا اقول احنا لو اخلصنا النوايا والنساء اخلصت النوايا والناس اصبحت متوجهه الى الله سبحانه وتعالى، لازم ربنا سبحانه وتعالى ييسر مثل هذه الامور. لكن احنا بنعاني من مشاكل، من مشاكلنا مع الله سبحانه وتعالى، من نوايانا ومشاكلنا مع رب العزه سبحانه وتعالى. فالنقطه دي ما تنساهاش. طيب نكمل بقى ان شاء الله. فسقى لهما، قلنا الحاجه الثالثه في المسارعه في سقى في ساء هي رحمه موسى عليه الصلاه والسلام بالشيخ الكبير، لانه يعلم ان وراءهما شيخ كبير. فالرحمه هنا مش جايه من انه هو شيخ كبير، يعني الرحمه مش بس في انه هو شيخ كبير ومسحته تعبانه وانه يريد انه هو يراجع عليه امر الغنم، يعني لا مش بس كده، لكن هو اطمئنان الشيخ الكبير على ابنتيه. يعني انت يعني تخيل احساس الراجل الكبير حينما تخرج ابنتاه الى البئر للسقيا، مجرد ما هم بيخرجوا هو بيقعد او بيجلس في قلق شديد وتوتر شديد وينتظر عودتهما. ده لوحده امر يعني هام جدا ومن مناشئ الترحم. فلذلك كلما كان في سرعه في السقيا عادت المرأتان الى بيتهما اسرع، فكان ذلك اطمئنانا للرجل الكبير والشيخ الكبير على ابنتيه، وقطعا لاحتمال احتياجه لهما في كبره. ربما هو كان محتاجهم في حاله ثانيه، وان كان الشكل العام يشير الى انه لديه من البنات ما هو اكثر من ذلك، يعني اكثر من بنتين. ليه؟ لانه قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. فلما قال هاتين علمنا انه في بنات تانية، يعني واهل العلم قالوا ان في بعضهم قال سبعه وبعضهم قال كلام تاني. فده طبعا من الاشياء الجميله قوي. الحاجة الرابعة قوله لهما، قبل ما ندخل على لهما هنقول برضو ان هو في السقيا نفسهم، في كلمة ساقة فيها انتشر ان كلمة ساقة هو اختصر الحق سبحانه وتعالى، اختصر كل اللي حصل. يعني موسى خد الغنم منهم تأذنهم أولا، ثم خذ الغنم منهم، ثم نزل إلى الماء فسقى الغنم وتابع الغنم، وقد يكون الغنم كتير فمجهود كبير قوي بذل معاهم، وبعدين طلع الغنم من المية وجمع الغنم، وبعدين سلم الغنم للمرأتين. العمل ده عمل كبير، يعني عمل فيه مجهود كبير قوي، لكن رب العزة سبحانه وتعالى اختصره كله في كلمة سقى. إيه المعنى اللي قد يكون مراد في ذلك؟ المعنى الذي قد يكون مراد في ذلك ان كيفيه العمل والاداء والحماسه فيه والمبادره والمسارعه اليه دليل على الاخلاص الشديد جدا اللي في قلب سيدنا موسى. الاخلاص الشديد جدا اللي في قلب مين؟ اللي في قلب سيدنا موسى. ليه؟ هقول لك ليه؟ يعني هقول لك على معنى جميل قوي قوي يعني عشان تاخد بالك منه بقى. ايه هو المعنى ده؟ انت فاكر قول ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو سيدنا موسى في نيته مساعدتهم والسرعة والدقة والضابط للمسألة دي والإتقان في أداء هذه المسألة يشير إلى نية سيدنا موسى الخلص بذلك. ليه؟ لأن العمل دليل نية العمل هو اتقان العمل والسرعه فيه. هفكرك بحاجه، شكل الكلام مش واضح دلوقتي، طب انا هفهمك يعني ازاي جت منين. انت فاكر قول ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو ارادوا، دي قاعده علميه من كتاب الله سبحانه وتعالى بتقول ان العمل اللي بيعمله الانسان دليل على نيته التي سبقت هذا العمل. بمعنى ايه؟ ان لو كان العمل فيه دقة واتقان ومسرعة ومبادرة وتحمس يبقى ده دليل على ان النية اللي سبقت هذا العمل كانت نية صالحة واكيدة. طب لو النية اللي سبقت العمل ما كانتش صالحة واكيدة او فيها شك وفيها مشاكل هيأتي العمل مشوش في آفات كثيرة، منها يعني عدم الاتقان وعدم المسرعة وعدم المبادرة والتخاذل والتهاون والتواني، كل هذه الآفات تشير إلى ذلك، تشير إلى ذلك. يعني موسى لما عمل كل ده بكلمة ثقة يعني أنجز كل هذه الأشياء بسرعة كبيرة جدا جدا، ودي تشعر بيه في كلمة ثقة والفقة بليها المتوجه إلى ذلك، فده معناه إن هو كان مخلصا في نيته لذلك، لأن ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني إيه لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة؟ يعني لو كانوا ناويين يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة لكان قبل كده قبل الخروج كانوا جهزوا الحاجات اللي هيخرجوا بيه. يعني هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو استطعنا لخرجنا معكم، قالوا كده يعني طيب انت مش مستطيع لكن انت هل انت كنت جاهز انك تخرج لو كان في استطاعة؟ ايوه نعم. طب اذا كنت انت اصلا لما جه وقت الخروج انت لا كنت مجهز الفرس بتاعك ولا كنت مجهز اللبس بتاعك ولا كنت مجهز حاجتك اللي هتخرج بيها ولا كنت معرف اهلك ان انت خارج، مش حاجه خالص من اللي كان مفروض تعملها عملتها. فربنا بيقول دليل فساد نيتهم انهم ما كانوش مجهزين اي حاجه، يبقى كلامهم اصلا كان فيه كذب، كان فيه كذب. يبقى العمل وكيفيه العمل واتقان العمل والسرعه في هذا العمل والحماسه فيه تشير الى حسن النيه المعقود عليها العمل. يعني بمعنى ايه؟ انا طلبت منك مثلا ان انت تعمل حاجه معينه، انت جيت تعمل الحاجه دي ف لقيتك انا متهاون فيها ومكسل فيها يبقى انا على طول هقول ان انت مش ممكن تعملها، يعني ما كانش عندك النيه ان انت تعملها. لكن لو لقيتك متحمس وبذل فيها مجهود حتى لو ما عملتهاش، يعني بدات بسرعه وتحركت بسرعه ورحت وجيت وبدات تتقن فيها، فانا هحمل ده كله على انك صادق فيما اردت وان لم يتحقق ما اردته انا. فده ضابط هام جدا ارجو ان انت ما تنساهوش في هذه الايه. وده يفهمك طبعا ايه التوبه اللي انت قلناها ولو اراد الخروج لاعدوا له عده. يبقى احنا كده فهمنا ايتين بايه واحده من سوره القصص. طيب وده يفيد برضو ايه؟ ان التواني قد يكون من علامات كراهيه الله سبحانه وتعالى للعمل. يعني خلي بالك لما تكون انت في عمل حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنه سارع فيه واجتهد فيه واتقن فيه، واعلم انك لو توانيت في هذا العمل وتكاسلت فيه ولم تتقنه فقد يكون ذلك من صرف الله سبحانه وتعالى لك عن هذا العمل ومن كراهيه الله سبحانه وتعالى لهذا العمل. بسبب ايه؟ بسبب هذه النية الغير سليمة. لان ربنا بيقول ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. طيب هو انبعاثهم ده مش عمل خير؟ يعني انبعاثهم ده مش عمل خير؟ عمل خير. امال ربنا كرهه ليه؟ هل ممكن ربنا يكره منك عمل خير؟ انت عارف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه على لسان سيدنا سليمان؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا إيه؟ صالحا إيه؟ ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني إيه صالحا ترضاه؟ يعني هل أي عمل صالح ترضاه؟ لا. وفقني للعمل الصالح الذي ترضاه. ده يشير إلى أن في معنى صالح، في حالة صالحة تانية لكن لا ترضي الله في هذه المسألة. وده معناه إيه؟ ان العمل الصالح اللي وراه هو شكله صالح ومواصفاته صالح لكن نيته مش سليمه، او اردت بيه شر، يعني اردت بهذا العمل الصالح شر، فهذا عمل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى رغم انه في الظاهر ايه صالح، او انه على العموم صالح، او في نهيته صالح لكن بنيته ما يبقاش صالح. يبقى رضا ربنا سبحانه وتعالى عن العمل الصالح اصل مهم جدا جدا. واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه مثلا من المال الكثير، اعطاه ملايين ومليارات، فلما جه يتصدق بدا يطلع جنيه واثنين جنيه وحاجات زي كده، هل هذا يرضي ربنا سبحانه وتعالى منه؟ طب هل هذا يستوي؟ يستوي. قد يرضي الله منه سبحانه وتعالى، لكن هل هذا يستوي؟ مع الراجل مثلا اللي مرتبه مثلا 200 300 جنيه وبيطلع منهم جنيه و2 جنيه، هل يستوون؟ لا لا يستوون. رب درهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق 100,000 درهم. رب درهم هو درهم بتاع الراجل اللي مرتبه 200 300 جنيه ده، سبق 100,000 درهم من الثاني اللي هو عنده مليارات لكن هو بيخرجها بكبر وببخل، وهو يعلم ان هم مش هيحلوا مشكلة المريض اللي هو راح يتبرع له ده، وانما هو يقضي ما يظن ان هو ده يعني سيحقق له ما يريد، انه يحفظ ماله في نفس الوقت يبدو في صورة المتصدق. فهذا عمل صالح صحيح لكنه لا قد لا يرضي الله سبحانه وتعالى. مصارعة موسى استجابة، مصارعة موسى في السقيا استجابة لقول الحق سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المصارعة ربنا سبحانه وتعالى أمر بها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر لتوائم الشرائع بقى، يعني انظر لما يفعله سيدنا موسى وما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وما أمرنا به في القرآن، وكيف يتوافق هذا مع شرع ربنا سبحانه وتعالى لكل الأنبياء ولكل الرسل في كل الأزمنة والأماكن. وده دليل على إيه؟ كل اللي أنا بقوله ده دليل على إيه؟ حد يقدر يقول لي؟ يعني توافق الشرائع ده وانسجام الشرائع ده واتفاق ما يفعله موسى عليه السلام مع ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم وانسجام هذه الشرائع واتفاقها والأوامر اللي أتى بها القرآن مع الأوامر اللي أتى بها التوراة مع الأوامر اللي أتى بها الإنجيل مع يعني كل هذا التوافق في هذه الشرائع وهذه الأخلاقيات يشير لإيه؟ نعم نعم جزاك الله خيرا. يشير إلى وحدة الإله، يشير إلى التوحيد، يشير إلى التوحيد، يشير إلى أن الله المنبع الواحد. نعم يشير إلى مصدر كل هذا واحد. فقصة سيدنا موسى هنا تشير بوضوح جدا جدا إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد، ومن أنزل القرآن هو الذي أنزل التوراة، هو الذي أنزل الإنجيل، هو الذي جمع الرسل على لا إله إلا الله. لذلك كل الرسل والأنبياء دينهم التوحيد، دينهم التوحيد، وإن اختلفت التفاصيل الدقيقة لكن ليس العموم مما فيه اختلاف. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كمان هذه المبادرة والسرعة في مباشرة السقي من موسى بقوله فسقى الحقيقة تشير إلى أن موسى بيقطع أي تردد منه لفتح أي أبواب لأي حوار ثاني أو تواصل من أي نوع، يعني تشعر فيها بكمال العفة وحسن الخلق إن هو بيتجنب أي كلام ثاني. يعني لاحظ أن موسى عليه السلام بعد ما قال وأبونا شيخ كبير وكلام العلوم لم يتكلم كلمة واحدة، فسقى لهما. والسرعة هنا هو بيقطع على نفسه باب إن هو يسأل أسئلة ثانية أو يديهم فرصة إن هم يكلموا كلام ثاني أو يتوجهوا إليه بأي أسئلة ثانية، لأن في الموقف ده ممكن جدا جدا بسهولة جدا يحصل هذه الحوارات ويحصل هذا التواصل بمنتهى السهولة. يعني هو لو انتظر قليلا لسألوه، ولو انتظر هو قليلا لكان ممكن أن يسألهم أين هذا الشيخ الكبير وأين يسكن وماذا مرضه ولماذا هو هنا ولماذا أتيتما وحدكما، هل ليس هناك في البيت من رجال آخرين، أتريدان أن أسقي لكما، طب إذا سقيت لكما يعني متى ستنصرفان، هل معكما من يسرقون إلى بيتكما. يعني هناك كثير جدا من الأسئلة اللي ممكن الشيطان يزينها للإنسان. وفي هذه الحالة موسى عليه الصلاة والسلام لكمال عفته وكمال خلقه قطع كل هذه الأبواب دفعة واحدة بالسقيا المباشرة والمبادرة والمسارعة في ذلك. ف كمان المبادرة والمسارعة برضو لها معنى ثاني جميل أو واقعي جدا، إن هو لو انتظر شوية لاحظ إن موسى عليه السلام جاي من مكان يعني يعني في الأربعينات، يعني يعني كان في الأربعينات في هذا الوقت، لأن ربنا قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فقالوا على الأغلب أن الاستواء كان في الأربعين يعني من عمره. الحقيقة أنه هو سيدنا موسى كان جاي من مصر، لا عمل له ولا دخل له ولا يعرف أحدا، فهو محتاج إلى أنه يعمل مثلا، فهو كان يستطيع أن ينتظر ولا يرقى سريعا، وكأنه إيه كان يمكن أن يفكر مثلا في الأجر اللي ممكن يأخذه إذا حد اطلع عليه، أو أنه يتباطأ في السقيا حتى يراه الناس، فإذا رآه الناس ووجدوه يسقي بكفاءة وبمهارة قد يسأله البعض أتسقي لنا كما سقيت لهما، هل يمكن أن يعني نعطيك مالا مثلا بقدر معين مقابل أن تسقي لنا أو ترعى لنا أقنامنا. كان ممكن يجد فرصة للعمل في مثل هذا الجو، ولكن موسى ترفع عن كل هذا وقطع كل هذا، لأنه يعمل عملا لوجه الله سبحانه وتعالى، وما كان لوجه الله سبحانه وتعالى فلا يرجى فيه أي أجر دنيوي من الناس، وهو ده اللي يحمل عليه هذه المصارعة والمبادرة من موسى، رغم أنه في أحوج ما يكون في هذا الوقت، انظر لهذا المعنى، وفي أحوج ما يكون في هذا الوقت للعمل وإلى المال. في قول الحق سبحانه وتعالى لهما أي لم تكن سقياه لأي منفعة شخصية خاصة، يعني سقى لهما أي سقى لأجلهما، يعني ما كانت سقياه إلا نفعا لهما لكل الأسباب اللي احنا قلناها قبل كده، حتى ينتفع هما بمثل هذه السقيا فيعودان إلى منزلهما وقد انتهت مهمتهما. لكن كلمة لهما تشير إلى هو لم يكن له نفع شخصي في ذلك، وما أراد بذلك نفعا ولا جزاء ولا شكورا. الحقيقة في بعض لفظ السقية تشير لمهارة موسى في السقية، بما أن السرعة والسهولة تموا هكذا، يعني موسى لما سقى بسرعة أو كده ما يستطيعش يعني يؤدي ذلك بهذه السرعة أو بهذه الـ يعني بهذا الاختصار إلا إذا كان ماهرا في ذلك، إلا إذا كان ماهرا في ذلك. مش بس القوة، يعني مش بس القوة، القوة لا تغني عن المهارة والفهم والحنكة في ذلك. يعني ده يشير حقيقة، أنا أعتقد إن هو يعني قد يشير إلى إن موسى معلم، يعني تعلم هذا بطريقة ما يوما ما حينما كان عند فرعون، وأنه له دراية بذلك وأنه كان على علم بذلك، وده واضح حقيقة يعني. وده يشير برضو إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان من الذين يتعلمون سريعا وكان من الذين يحبون أن يتعلمون، وده يشير برضو إلى أن الأنبياء جميعا كان لهم حرف وكانوا جميعا يرعون الغنم، وكان هذا من الأمور الهامة جدا جدا اللي جعلتهم ربنا صلى الله عليه يقول فيهم إنما أنا بشر مثلكم، فمسألة أن يكون له حرف أو يكون له عمل ده أمر كان من سمات الأنبياء، وهو أمر مأمور به لعموم البشر والمتبعين للرسالات والشرائع السماوية. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم هنا دي بنعتبرها ايه؟ حد يقول لي كده، حد من الأخت أمة الله في اللغة العربية، حد يقول لي ثم في اللغة نعم، ثم أداة عطف، حرف عطف يفيد ايه بقى؟ التوفيق الترتيب والتراخي. جميل جميل. ثم حرف عطف يفيد التراخي. طيب ايه التراخي هنا بقى؟ يعني ثم هو، تعال نفكر مع بعض كده. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، يعني كان في فتره ما بين، او في فرق ما بين السقيا وبعدين التولي الى الظل. الفتره دي كانت في ايه بقى؟ ايه اللي حصل في الفتره دي؟ ايه اللي حصل في الفتره دي؟ ايه التراخي ده؟ معناه ايه؟ ليه ما قالش فسقى لهما وتولى الى الظل، او فسقى لهما فتولى الى الظل مثلا؟ لكن ليه ثم؟ هقول لك بقى على معنيين جمل. ثم لا تأتي فقط للتراخي الزمني، يعني ثم العاطفة لها حالين، يا إما تأتي للتراخي الزمني أو تأتي للتراخي الرتبي. الرتبي فهي هنا إن حملناها على التراخي الزمني فهي تشير إلى أن نفكر قليلا قبل التولي إلى الظل، يعني موسى خد وقت شوية بعد ما سقى علشان يتولى إلى الظل. الوقت ده معناه إيه؟ ليه خد وقت شوية علشان يتولى إلى الظل؟ مع أنه الأقرب إلى الخلق الدمث العالي أنه هو انفرش سريعا، لكن ثم دي تشير إلى بعض الحيرة الواقعية. يعني هو خلص السقية، فافتكر بقى بعد ما خلص السقيا وافتكر ما كان فيه. هو كان جاي ايه اصلا؟ هو اصلا كان جاي من، ايوه نعم هنقول دلوقتي، هو كان جاي من مصر، ولما وصل الى مدين كان حاله انه بيدور عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، فبيدور على هيعمل ايه وهيروح فين. ففجأة لما وصل مدين وجد الموقف ده فبدأ يتعامل. الموقف قارب على الانتهاء، هو سقى لهما وخلاص القضية انتهت، فهو خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له، فرجع تاني للحال اللي كان عليها ساعة ما قال ايه؟ عسى ربي ان يهدينا سواء السبيل. فحصل بعض الحيرة البسيطة في انه حتى بعد ما سقى لهما ينظر بقى، طب هروح فين دلوقتي؟ طب هعمل ايه؟ طب هتصرف ازاي؟ طب يا ترى اكمل مشي ولا اقعد شوية؟ ولا اسأل حد من الناس الموجودين دول المدينة دي حدودها ايه؟ وايه الموضوع؟ اللحظات دي، وده طبيعي جدا، ده امر واقعي جدا جدا يعني. الانشغال ده هو اللي ادانا حتة ثم الزمنية دي. خد وده منطقي جدا، لو جيت فكرت كده أليس هذا منطقيا؟ منطقي جدا جدا يعني. فيبقى دي ده لو هنا تراخي زمني يحمل على هذا المعنى. طيب الأجمل من كده التراخي الرتبي. التراخي الرتبي يعني ايه التراخي الرتبي؟ يعني توليه إلى الظل أعلى قدرا من سقياه للمرأتين. فهمتوها؟ فهمتوا دي؟ انا عايزكم تشغلوا. طيب نشغل بقى مخنا كده ونستوعب ونفتح قلوبنا بقى للجميع ده. احنا قلنا ثم تراخي زمني او تراخي رتبي او هما معا. تراخي زمني يعني في فرق بين الحالين، بين الجمله الاولانيه والجمله الثانيه، فرق وقت، فرق زمني. الزمني واضح. نعم. الرتبي بقى يعني معناه ان الحال اللي بعد ثم اعلى قدرا ورتبة ومنزلة من الحال قبله، يعني توليه الى الظل اعلى قدرا من سقياه له. طب تعالوا نفسر بقى الكلام. سقياه لهما ده عمل صالح، هو انقذ المرأتين من الموقف اللي كانوا فيه، فده عمل صالح. ولكن توليه الى الظل عمل اصلح. ليه بقى؟ الله ينور عليك. لانه لما تولى الى الظل ايه اللي حصل؟ توليه الى الظل معناه ان هو لا يريد توليه، سرعه توليه الى الظل انه لا يريد لاحد حتى ان يقدم له كلمه شكر. وده قول ربنا سبحانه وتعالى: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ايه؟ ولا حتى شكورا. ولا حتى شكورا. فهو لم يعطي احدا فرصه حتى لشكره، حتى لشكره، وذلك حتى يتوفر له الاجر عند الله كاملا. وذلك من كمال حياء موسى عليه السلام انه اراد الا يضطر المرأتين لمحاوله شكره او التكلم معه في ذلك، او حتى لا ينقص من أجره أو يكون ذلك ذريعة لفتح أي باب من أبواب الحوار. فانظر انظر علو قدر أو رتبة الجزء الثاني بتاع التولي نعم عن الجزء الأولاني اللي هو فسخ له. كمان في حاجة مهمة جدا، السقية محتاجة قوة بدنية أحسنة. يعني بمعنى ان يعني رجال كثيرين في هذا الموقف قد يسقون للمرأتين، يعني ممكن لو رجال كثير في المكان ده ممكن يتقدم اكثر من واحد لعمل لهذه السقية، لكن مش كتير ابدا هم اللي بعد السقية مباشرة هيتولوا ويسيبوا المكان. ما اعرفش المعنى ده واضح ولا لا، مش كتير هعمله كده. فده ده ليه؟ ايه السبب ده؟ سببه ان التفاوت الرتبي في المعنى ده، التولي الى الظل، التولي الى الظل هو اعلى قدرا وحياء وفيه محاولة تخفي وجعل العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهنا يبقى هو اعلى قدرا رتبة من مجرد السقية، وعلى هذا تحمل ثم بالتفاوت الايه او التراخي الايه الرتبي. نعم هذا على الرغم طبعا يعلم الله في قلوبكم خيرا وانتم خيرا مما اخذ منكم ولا تلقوا. نعم كلام صحيح 100% في مكانه، برغم انه لم ياكل اما يتقوى. نعم صحيح 100% جزاكم الله خيرا، وهذا من اخلاق الانبياء. نعم هذا من اخلاق الانبياء. نعم ولذلك كانت لنا الاسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لنا الاسوه في ابراهيم والذين معه، وايضا لنا الاسوه في موسى كما قال الله سبحانه وتعالى ويوسف لما قال وكذلك نجزي المحسنين. هنا كمان هقول لك على ملمح برضه رائع، حته رائعه. احنا قلنا في في في في في في التراخي الزمني، قلنا مساله الحيره هي اللي عملت التراخي الزمني ده، الحيره. طب الحيره من ايه؟ هو الفكره ان الحيره كانت في انه يمشي ولا ما يمشيش، يعني يترك المكان ولا لا. ما كانتش الحيره في دي عشان ما حدش يحملها على كده ان كان حيران يمشي ولا يفضل واقف. لا الحيره ما كانتش يمشي ولا يفضل واقف، الحيره كانت لو مشي يمشي يروح فين. كانت الحيره سببها ده، انه لو مشي وتولى اي مكان عشان ما احترش كده بقى، اذهب من اي مكان ومن اي طريقه والى اين. كانت الحيره كده، مش اني اذهب ولا لا، امر الذهاب محسوم، لكن امر الى اين هو ده اللي ايه خد منه جزء من الحقيقه إيه؟ من الحيره. هذا الله تعالى اعلم واعلم. طيب تولى الى الظل، بيقال ابن مسعود بيقول رضي الله عنه وارضاه ان الى الظل كان ظلا وحيدا في هذا المكان، كان في ظل وحيد في هذا المكان. ده كلامه رضي الله عنه وارضاه. ولما سالوه الظل ده كان ليه، قال كان لشجره. وبعض اهل العلم قالوا كانت ثمره. ثمرة دي الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك فين؟ تحت الشجرة. طبعا يعني الكلام بعيد لأن ده حصل في مدين، والشجرة كانت في مكة، كانت في الحديبية. فده يعني ده كلام يعني أعتقد إنه بعيد شوية. يعني قد يكونوا يحملونها على ان يعني الشجره مسماه بنفس الاسم يعني من نفس النوع حاجه زي كده يعني. لكن طبعا ايه الله تعالى اعلى واعلم. ان لو قلنا انه ظل شجره، وبعضهم قال هو ظل جبار لا سقف له يعني، لكن المهم في الموضوع انا بقول لك اقوال اهل العلم والفلسفي، لكن انا هقول لك المهم في الموضوع ان كلمه تولى الى الظل تشير ايه اللي يخلي بقى موسى يتولى الى الظل بقى. دي دينا ايه علامات على ايه؟ اول حاجة ان الجو زي ما قالت اختي كده ان الجو كان حر جدا في الوقت ده، وأن الشمس كانت حارقة، وده يشبه جو مكة والجزيرة العربية إلى حد كبير. فالتولي للظل له سببه هنا. يبقى كلمة الظل هنا إشارة للجو اللي ما كناش ممكن نعرفه إلا بالكلمة دي. يعني السقيا بتحصل في البرد وفي الجو وفي الحر، يعني سقيا الغنم بتحصل في كده وكده، لكن وقت الحر يشار إليه لما تعلم أنه تولى إلى الظل، يبقى كان الجو فيه إيه؟ حر وشمس. يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك على كل حاجة خاصة بالمكان والجو وشكله إيه، كأنه بينقل لك الصورة بكامل تفاصيلها علشان تعيشها معه. والله إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وأكرمكم جميعا بالجنة إن شاء الله. والله لما سألنا الله سبحانه وتعالى إن شاء عز وجل أن يرينا هذه القصة من أولها لآخرها حتى نعلم ما كنا فيه، هل كنا على الجادة، كنا على الصواب، كنا نتكلم ونفسر ونحن يعني نحاول مستعينين بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يعني نسأل ربنا سبحانه وتعالى إحنا لو يعني آمين إحنا إذا يعني كتب لنا ذلك، أن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرينا هذه القصة تماما كما حدثت وكأننا حضرناها. فهنرى بقى ساعتها وهنعلم الجو كان حر ازاي، وهو تولى الى الظل فين، وشكل الظل فين. والله انا كأني ارى كما انا بحدثكم دلوقتي، كأني ارى المكان والبئر وسيدة موسى والأمة التي تسقي والمرأتان، كأني ارى الامر كأنه امامي يعني. وهو ده هو ده قيمة يا جماعة، هو ده قيمة يعني وقرآن فرقناه، يعني ده قيمة تدبر القرآن، ده قيمة فهم القرآن، إن أنت تعيش في آيات الله سبحانه وتعالى كما أراد الله سبحانه وتعالى لك أن تعيشها بهذا المعنى. مين بقى بعد كده هيروح يفكر يعني يا ترى حصل ايه في الـ في الـ في الشارع، يا ترى مين اتخانق مع مين، يا ترى مين اتكلمت على مين، ولا مين اتكلم على مين، ولا مين جاب فلوس اكتر من مين، ولا مين يا جماعه اللي عنده وقت، مين اللي عمره يستوعب انه يشغل نفسه بمثل هذا يعني. الله تعالى المستعان. ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. طيب تولى، كلمة تولى فيها افتعال. يعني ايه افتعال؟ يعني تولى ولا وتولى، تولى فيها جهد زيادة، فيها جهد زيادة، ده يشير الى سرعته ورغبته الشديدة في انه يفر من هذا المكان للدرجة دي. يعني زي ما ربنا يقول كده ايه، يوم يفر المرء من اخيه، يعني مش قادر يقعد ثاني واحد. وزي ما يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني برضو ايه مش قادرين، ما فيش اي مجال للانتظار يعني. فدي لفتة جميلة ايضا. ثم تولى الى الظل. طيب في كمان معنى جميل قوي يشير اليه كلمه الظل، في هدف مادي في الظل اللي هو ان الدنيا حر، وان هو اراد ان هو ينزل تحت الشجره علشان يبتعد عن هذه الشمس، وده عرفنا المكان بالظبط وعرفنا القصه ماشيه ازاي، وعرفنا الحال اللي كان موجود فيه او الوقت التوقيت اللي كان موجود فيه الحادثه دي او الواقعه دي. وده برضه هيفهمنا حاجات تانية مهمة نعرفها بعدين مرتبطة بهذه الأجواء يعني. طيب والظل على النية تشير إلى التخفي، يعني تولى إلى الظل وكأنه أراد أن يتخفى سريعا، يعني لا يخفى عليك إن اللي واقف في الظل أخفى من اللي واقف في الشمس. يعني كان الجو حر الشمس قارحة، فالإنسان المستخبي في الظل ده أخفى بكتير من الإنسان اللي إيه اللي واقف في نص النهار كده في الشمس وظاهر كده. وفي ذلك في واقعة كده بتروى عن سيدنا عمر بن الخطاب انه كان سيدنا عثمان واقف في شرفة منزله ينظر من وراء الجدار، فوجد رجلا في الهجير في الصحراء والجو لافح حارق، جو مكة حارق، يعني الأرض الرمال تكاد تشتعل، ورجل يجري وراء بعير له حتى إذا بلغ في قلب الصحراء أتى بالبعير ثم ما أمسك بخصامه وعاد به. فلما اقترب سيدنا عثمان أخذ ينظر الرجل ويتعجب، يعني من الذي يخرج في هذا الوقت في هذه الصحراء ليجري وراء بعير؟ فلما اقترب فنظر إليه فإذا هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فقال يا أمير المؤمنين ما الذي حملك على هذا؟ فقال بعير من إبل الصدقة مد، فخرجت في طلبه. فقال كنا قد كففنا عنك هذا يا أمير المؤمنين، يعني لو أنت جلست كده في في في الظل يعني وإحنا كففنا عنك، بعتنا واحد يجيبه يعني. قال ومن يكفي عني النار يوم القيامة يا عثمان؟ قال يا أمير المؤمنين هل أتيت إلى الماء والظل؟ فقال عد لمائك وظلك يا عثمان. هذا هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. طب بمناسبة الحر عشان أفهمك بس إيه، إن الجو العام اللي بتدور فيه القصة مهم جدا في فهم تفاصيل هذه القصة وما سيأتي بعدها إن شاء الله. تولي إلى الظل فيها إشارة لأن المستظل أكثر وأشد خفاء من الوقف في الشمس، وده يشير إلى رغبة موسى عليه السلام في التخفي عنهم، يعني يريد ألا يراه أحد أصلا، فهذا يشير إلى قمة الإخلاص ورغبته في الإصرار أن يسر ما في قلبه لله سبحانه وتعالى. فما يديش فرصة لحد، ما يديش لنفسه فرصة أن هو يرائي أو أن يبقى فيه استخفاء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أو يبقى فيه مثلا سمعة، أو يبقى فيه مثلا تحدث عن النفس بالعمل. كل ده كان ممكن يحصل لو أن موسى وقف بعد السقيا، لو وقف واستنى كان ممكن طب انت عملت كده ازاي، طب انت يعني في احتمال للايه لآفات اخرى. موسى اراد ان يجنب نفسه اياها، فاراد ان يسر بالعمل لله سبحانه وتعالى، لان خلي بالك التحدث عن العمل بعد العمل قد يبطل اجر العمل. دي حاجات لازم تفهمها كويس جدا، يعني مما ينقص الانسان من قدر العمل بتاعه ان يتحدث عن العمل بعد ما عمل، او ان يسمع به للناس، أو أن يمارس استخفاء، يعني يعمله وهو يريد أن يراه الناس، ده اسمه استخفاء، يستخفون من الناس يعني يعمل حساب الناس ولا يستخفون من الله. فدي من آفات العمل خلي بالك، وموسى رضي يتجنبها كلها بمسألة توليه إلى إيه، إلى الظل. معرفش أنتم منتبهين معايا ولا تعبتوا بقى عايزين تناموا ولا إيه؟ طيب جميل. من آفات العمل مسألة الرياء، ده من آفات العمل العظيمة جدا، خطيرة جدا جدا. السمعة، التحدث عن النفس بالعمل، والاستخفاء، دي من آفات العمل. فكانوا أراد أن يدفع كل ده بالإصرار أن يجعل هذا العمل سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وكأنه علم عن الله سبحانه وتعالى قوله إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. شوف كلمة هو خير لكم دي، هو لما سأل ربنا سأله إيه بعد الموقف ده؟ فقال رب إني لما أنزلت إلي من إيه؟ من خير. هي نفس الكلمة اللي ربنا قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير إيه؟ فهو خير لكم. فكأن موسى علم هذا المعنى، فهو خير لي، طب يا رب إني لما أنزلت لي من هذا الخير فقير، من هذا الخير فقير، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم. فعشان كده قال من خير فقير بعد كده، وهو يعلم ان الاصرار بهذا العمل واخفاء هذا العمل سيتسبب في ان الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالايه، بالخير بسبب هذا الايه، الاصرار وهذا التخفي الشديد وهذا الاخلاص. سارع بالتخفي مخلصا لله، لا يرجو اجرا من احد ولا شكورا من احد ولا لمجرد احتمال تعرض لاي افة من هذه الافات التي ذكرنا. ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ده الاحتساب بقى. هو قال لي بقى فقال، دي عشان تعرف ان الجملتين مرتبطين ببعض. فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ايه سبب الجملة دي؟ يعني كانه بيقول ايه، يا رب انا لما انزلت الي من خير فقير، يعني انا فقير اليك انت بس، يعني يا رب انا اخلصت في العمل معاهم وما اديتش فرصة لأي حد انه يأجرني اي اجر، وذلك لاني لست فقيرا اليهم ولست فقيرا الى احد منهم ابدا، وانما فقري اليك وحدك. هو ده السبب، المعنى ده هو السبب في القول ده، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني يا رب انا فقير صحيح لكن ليك انت، لكن مش فقير ليهم، ولذلك لم اسأل حد منهم حاجة ولم اعطي احدا منهم فرصة علشان يعطيني اجرا او يكافئني او حتى يشكرني، لانني لست فقيرا الا لك وحدك، ولذلك قدم لما انزلت الي من خير قبل فقير. هو الاصل ايه؟ فقال ربي اني فقير لما انزلت الي، لكن هو جعل اني لما انزلت الي الاول عشان التخصيص والحصر والقصر، يعني هو فقير لا لشيء الا لما انزله الله سبحانه وتعالى عليه من ايه، من خير. وده معناه الاحتساب، انه يحتسب اجر العمل عند رب سبحانه وتعالى ان يعطيه هذا الاجر، وده من اسباب القبول. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، احتساب له احتساب الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى، ودي عبادة اخرى انك تحتسب الاجر عند ربنا، كأنك بتقول له يا رب انا عارف انت الذي تعطي وانت الذي تمنع. ده معنى الاحتساب، الايمان بان الله سبحانه وتعالى، انا بعمل كده لله، يعني انا بصوم لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني هو بيعمل كده، انا بصوم لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى ان انا بصوم لوجه الله سبحانه وتعالى ايه؟ ايمان. طيب وبعد كده الاحتساب، ان انا عايز الاجر بقى منك يا رب، ده اللي بعد كده. يبقى هنا المقصود الاحتساب، والاحتساب دي عبادة خاصة ومهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليها في اكثر من موضع، واحنا مش فاهمينه كويس موضوع الاحتساب ده، احنا مش فاهمينه كويس، فارجو ان احنا نفهمه من هذا المعنى اللي بيطلب فيه موسى الاجر من الله سبحانه وتعالى، وكانه بيقر انه لا فضل الا من الله سبحانه وتعالى ولا نعمه الا من الله سبحانه وتعالى، وانا اطلب الاجر منك يا ربي اعترافا بهذا الفضل، وذلك وتلك نعمه اخرى تنعم بها علي. نتوقف هنا بقى ان شاء الله. مش عارف هل يعني هل الايه واضحه والكلام يعني مفهوم، وقدرنا نطلع منه يعني الأشياء التي تكسر القلوب وتنبه العقول وتصل بالله سبحانه وتعالى وتجعل اليقين في كتاب الله سبحانه وتعالى، واليقين في وعد الله سبحانه وتعالى، واليقين في سيرة الأنبياء والصالحين مدراسا ييسر به الحق سبحانه وتعالى الهداية لمن شاء من خلقه وعباده. يعني لا زال أمامنا مثلا 5 دقائق، ف إن كان هناك سؤال يعني 8 دقائق، طيب يعني إن كان في سؤال أو أسئلة ناخذها قبل ما ننهي الدرس التاني. الدرس القادم ان شاء الله هيبقى لنا تكمله في اني لما انزلت الي من خير فقير، ان فيها تفصيل اعلى من كده شويه كمان واكثر من كده شويه كمان، هنكمله المره الجايه ان شاء الله، وناخد بعديها الايه اللي بعديها باذن الله. ما لم يقطع علينا يعني معنى اخر نريد ان نتكلم فيه، يعني يحضر لداعي اضطراري مثلا أو حاجة، حاجة تحتاجها الأمة في حينها يعني، نتكلم فيها إن شاء الله، ثم نواصل درسنا في تدبر القرآن مع قرآن فرقناه بإذن واحد أحد. لو في حد له أي سؤال في اللي احنا شرحناه يعني. والله مسألة الهدايا بين الخاطب والمخطوبة يعني مسألة تتوقف على النوايا والحال والظروف اللي بتأدي فيها هذه الهدايا. يعني بداية لازم تعرف يعني الخاطب والمخطوبة ما لهمش إلا الوجود بين الأهل، يعني ما ينفعش يبقى في خلوة بينهم يعني. وبالتالي الهدايا لا تصلح أن تكون في السر، لا تصلح أن تكون في السر ولا تحل شرعا. إنما إذا تبودلت الهدايا على المرأة والنسمع من الناس وفي حضور الناس، كانت كالكلام الطيب وكانت كالهدايا المباحة بين عموم الناس وبعضهم يعني. وعلى ذلك يعني زوال الشك والريبة ومحاولة التخفي بمثل هذا يزيل أسباب الصراع أو أسباب الفساد أو أسباب دخول الشيطان في مثل هذه الأعمال، وبالتالي خمس دقائق إن شاء الله يعني قبل انتهاء الخمس دقائق إن شاء الله انتهينا بإذن الله. فهذه الهدايا لها ضوابط هامة جدا جدا، لازم تأخذ الضوابط الشرعية، هي تأخذ نفس الضوابط الشرعية اللي بياخدها الحكم الخاطب والمخطوبة حتى في مجرد الكلام. فالأمة تعمل مع ابنها في أول فترات مراهقة خايفة على السلوكيات على الزيادة. أهم شيء العلاقة الطيبة، الرباط الطيب، الرباط الطيب يعني لازم أنها تجعله، لازم يثق فيها ويثق في دينها، وتكون هي له قدوة صالحة هي ووالده وأخواته، وبعدين هم يفعلوا يأتون الخير ويفعلوه وينصحوا به حتى يكونوا قدوة له في ذلك. وعليهم بعد كده أن هم دايما يعلموه الحق إيه، الأمر المعروف مقدم على النهي عن المنكر، قبل ما ينهوه ما تعملش وما تعملش وما تعملش وما تعملش، لا قولي له اعمل واعمل واعمل واعمل واعمل الحاجات الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهو الأصل العظيم النفي والخطوة له. يعني ربنا أمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، نفي تبقى تنهى عن المنكر وسايب الأمر بالمعروف. فالأمر بالمعروف الأول يعني حتى يتيح للصدر فرصة الانشراح والقبول على الله سبحانه وتعالى بقوة، لأن الأمر بالمعروف يعطي فرصة لدفع المنكر تلقائيا. أنا الحقيقة مش معلمة تعلم في ضبط تحفيظ بعض المعلمات امتنعنا عن أخذه، والله لا بأس أن تأخذ هذا، لا بأس أن تأخذ أجر، لا بأس إن كان مقابل الوقت، إن كان مقابل الوقت يعني إن كانت النية خالصة لله سبحانه وتعالى في التعليم، ولكن هذا مقابل الوقت الذي تقضيه فيه فلا بأس. جميل جدا، جزاك الله خيرا وزادك حرصك. هذا سؤال كبير قوي، الاداب العلاج عند الراقي سؤال كبير قوي يعني، ان شاء الله نجيب عليه المره الجايه. برضه سؤال طويل قوي، لكن والاداب الشرعيه في السؤال مهمه جدا، ان شاء الله نشرحها المره القادمه باذن الله. إن شاء الله ستنهاه صلاته عن هذه الأفعال، إذا حافظ على الصلاة وفهم القرآن ستنهاه الصلاة عن هذه الأفعال بإذن الله تعالى، بإذن الله. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كلام طيب. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،